الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء وجحدوا بها واستيقنتها ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما

وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.